www.goodwayinlife.com. منتدى أحلى حياة يقدم لكم. هو ربنا بيحبك؟ ربنا بيحبنا يا جماعة؟ قل لي على ايه؟ دي مناظر تتحب. لا بيحبك، بيحبك على شكلك كده. يلا. ايوه بيحبك، بحبه لك اصطفاك فجعلك من اهل الاسلام. صح؟ عملت لها ايه دي؟ ولا حاجة. بحبه لك أوقفك بين يديه شرف الملك جل في علاه، بيوقفك قدامه وبيحبك كده ويحبك تقف تسأله، ولو ما سألتوش يغضب عليك، يبقى ما بيحبكش. بحبه لك يسر لك طرق الهداية. بحبه لك، تعرف تقول تحت المعنى ده كمان كلام كده، انت حاسس ان ربنا بيحبك؟ الناس بقى بتقول ربنا بيحبني لو اداني فلوس كتير، او لو اداني كل اللي انا عايزه. ده شغل مصلحة ده. لو استشعرت انه يحبك وانت لا تبادله حبا بحب، ينفع يبقى حب من اتجاه واحد؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟